Ben çok inanıyorum sana. Yani son bir şey kadar yapabilirsin. Ben de bir fazla yapışırdı sana ile alakalıdır sana. Bunu da söylediğiniz bir durumda bir şey fazla. نتيجة إذا النهي باعتبار هيئته يرد على متعلقه. أي هو؟ لا الحرمة ليست هي الهيئة، الحرمة هي مفاد الهيئة. أي يقال أنه النهي ورد على هذا الفعل فيقال في أي تفسير فسرته أصل صحة اشتغل على السيد الخول ثلاثمية وكم؟ لا ثلاثمية وأربعة قاريها بالمكيوس متى تستمر الدراسة فيه؟ ما عم تمتحنوا؟ أصلاً معافين يعني؟ كيف؟ زيد هذه بركة المعارف نشتغل بالمعارف عارف شنو؟ لا شيخنا واحد يعني انا سمعت انه واحد امتحن ظهر ما وقف في الامتحان عاد الامتحان عبر نفس الامتحان فهمنا موفقا لأنه فاجأ هو ما كان حاطب الحكم ما هو لأنه تفاجأ متوقع أسئلة أخرى هنا في الحوزة يعني هنا يلا في المركز عندهم في امتحانات القبول أهم عندهم شيء الصرف تعرفون العرب بالنسبة للصرف يعني نعرف معناه ولكن لا نعرف اسمه عندي كانت بنت تريد تدخل الحوزة فعملوا لها امتحان قبول واحد جاي بعد من المدرسة تيجي تسأله الصرف تفاجأ بالأسئلة والظاهر قبلوها لأني أنا والدها يعني وبعدين اتصلوا بي أنه لازم تهتم وكذا وأن بنتك شوي ضعيفة لا لما أكون مشكلة بعد ما دخلت الحوزة تطلع الأول بعدين قلت لنا انه ما طلعت المشكله منكم يعني ثلاث نساء اجتمعوا عليها يقولوا لها هذه الصيغه شنو رقمها؟ انه يحفظونها مع الارقام مثلا لا من الصرف اللي يدرسوه مثلا ما مثل شرح النظام. شرح النظام يعطي المطلب أن هذه الصيغة شنو رقمة، والصيغة الأولى والثانية عشر وكذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن الرفع الوارد في هذا الحديث الشريف يمكن حمله على احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون الرفع حقيقيا بلحاظ صفحة التكوين. الاحتمال الثاني أن يكون الرفع حقيقيا بلحاظ صفحة التشريع. والاحتمال الثالث أن يكون الرفع تنزيليا. فهذه احتمالات ثلاثة. وعلى كل حال، لأي احتمال من هذه الاحتمالات الثلاثة أخذنا، يكون حديث الرفع ناظرا إلى أدلة الأحكام الأولية. وهذا بعد الفراغ عن كون الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل، وبين المكره وغيره، وبين المخطئ وغيره. فعندما جاء حديث الرفع ورفع هذه الأمور، فبطبيعة الحال يكون له نظر إلى أدلة الأحكام الأولية التي يعرض عليها الجهل طارة، والخطأ أخرى، والنسيان واوى إلى آخره. وقد ثبت في محله أن الدليل الحاكم طارة يكون ناظرا إلى عقد الوضع في الدليل المحكوم، وأخرى يكون ناظرا إلى عقد الحمل في الدليل المحمول. وهذا ما تفترق به هذه الاحتمالات الثلاثة. فإن أخذنا بالاحتمال الأول الذي قلنا بأن الرفع فيه حقيقي في صفحة التكوين، واقتضى الأخذ بهذا الاحتمال أن نقدر ما يمكن أن يتعلق به الرفع حقيقة في صفحة التكوين، كالحكم، كالمؤاخذة، ونحو ذلك. فبناء على الاحتمال الأول يكون الحكم هو المرفوع، فيكون قوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون مثلا نظير قوله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وعن أيضا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، هذه اختلف في تفسيرها، لا يمكن الأخذ بظاهرها لأن النفس انصب على الضرر، والحال أن الضرر في العالم موجود، فلا يمكن ماذا؟ حمل النفي على النفي الحقيقي في صفحة التكوين. نفس الكلام ونفس الإشكال الذي يأتي هنا، فلا بد من التقدير. هناك جمع من الأصوليين قالوا لا ضرر يعني لا حكم ضرري في الإسلام، فالمرفوع هو الحكم. فكما أن لا ضرر ولا ضرار ناظر إلى عقد الحمل في مثل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، على الاحتمال الأول يكون حديث الرفع ناظرا إلى عقد الحمل، لأنه يرفع الحكم والمحمول. فلا ضرر ترفع الحكم الضرري، ورفع ما أكره عليه ترفع الحكم الإكراه. فتكون ناظرة ومفسرة إلى الحكم في أدلة الأحكام الأول. فمثلا من الأحكام الأولية وجوب الوفاء بعقد البيع، وجوب الوفاء بعقد البيع، هذا من الأحكام الأولية. هذا الدليل يتركب من حكم، من محمولا ومن موضوع. الموضوع هو عقد البيع، الحكم والمحمول ووجوب الوفاء. عندما يأتي رفع ما أكره عليه، يعني رفعنا ماذا؟ الحكم الإكراهي، فيكون مفسر لأوفوا بالعقود، لعقد الحمل في أوفوا بالعقود، أن وجوب الوفاء ثابت لأي عقد؟ للعقد غير مكره. أما لو كان العقد مكره عليه فحينئذ لا وجوب، فيكون نظير لا ضرر ولا ضرار بالنسبة لوجوب الوضوء. فإنه إذا الوضوء إذا كان ضرريا لا حكم له، لا يجب، بل ننطق حينئذ إلى التيمم. هذا بناء على أي احتمال؟ بناء على الاحتمال الأول. أما لو أخذنا بالاحتمال الثاني فهو أن يكون الرفع ماذا؟ حقيقيا لكن في وعاء التشريع. بناء على هذا الاحتمال يكون حديث الرفع نظير لا رهبانية في الإسلام. حديث لا رهبانية في الإسلام من الأدلة الثانوية التي لها نظر إلى أدلة المستحبات، مثلا كاستحباب الزهد، وهذا الحديث لا رهبانية في الإسلام على أحد المحتملات التي ذكرت فيه، وهو الاحتمال الأشهر، أنه رفع الرهبانية لكن وين؟ في عالم التشريع، وإلا في الخارج يوجد رهبانية. فهو رفع حقيقي للرهبانية في وعاء التشريع. وقلنا الرفع الحقيقي في وعاء التشريع مرده إلى ماذا؟ مرده الواقع إلى رفع الحكم، يعني لأن رفع الشيء في وعاء التشريع معناه أن هذا الموضوع لم يدخل في كتاب القوانين عندي. إذا قال المولى لا رهبانية عندي يعني أن الرهبانية حقيقة لم تدخل في كتاب قانوني. ما معنى لم تدخل في كتاب قانوني؟ يعني لم أشرع لها حكم. فهي وإن كانت لرفع الموضوع لكن مردها إلى رفع الحكم. فإذا كان مرجعها إلى رفع الحكم فتكون متصرفة في عقد الحمل أو عقد الوضع، في عقد الحمل في المحمود. كذلك حديث الرفع لو حملناه على الرفع الحقيقي في وعاء التشريع، رفع ما أكره عليه، المكره عليه مرفوع حقيقا لكن في وعاء التشريع في كتاب القوانين، فنرجعه أيضا إلى ماذا؟ إلى نفي الحكم بنفي ماذا؟ موضوعه. يعني الغرض الأصلي يكون للشارع أن ينفي الحكم لكن نفى الحكم بلسان نفي القانون، فيكون نظير لا رهبانية في الإسلام. لأن على الاحتمال الأول وعلى الاحتمال الثاني يشتركان في أن حديث الرفع يكون متصرفا في أي شيء في عقد الحمل، لكن مع وجود فرق بينهما أن ذاك تصرف في عقد الحمل حقيقة وفي وعاء التكوين، وهذا تصرف في عقد الحمل في وعاء التشريع. أما على الاحتمال الثالث، ماذا كان الاحتمال الثالث؟ تنزيل الشيء منزلة العدم، حينئذ يكون حديث الرفع ناظرا إلى عقد الوضع، وهذا له نظير دارب بين الوالد وولده. نسبة لا ربا بين الوالد وولده إلى قوله تعالى حرم الله الربا، بماذا تصرف؟ تصرف بحرم أو بالربا؟ بالربا، رفع الربا، لكن رفعه ماذا؟ حقيقة أو تعبدا؟ تعبد، لأن الربا ما معناه الحقيقي؟ معنى الربا الحقيقي الزيادة، وبهذا بين الوالد وولده في زيادة، فلم يرفع حقيقة وإنما نزلها منزلة العدم، فتصرف في موضوع حرم الله الربا. فنسبة لا ربا بين الوالد وولده إلى قوله تعالى حرم الله الربا نسبة الحاكم المتصرف في عقد الوضع في الموضوع. كذلك الحال في حديث الرفع بناء على الاحتمال الثالث، عندما يقول رفع ما أكره عليه بمعنى أن المكره عليه أنزله منزلة العدم، فيكون يجب عليكم الوفاء بالعقود. حديث الرفع يقول عقد المكره ليس بعقد تعبدا، فإذا ليس بعقد تعبدا يكون رافعا لموضوع يجب عليكم الوفاء بالعقود تعبدا، وهذا معناه الحكومة. غاية الأمر هذه الحكومة تتصرف في أي شيء؟ في الموضوع. إذن نوعية الحكومة على هذه الاحتمالات الثلاثة تختلف. هذا هو توضيح هذا المطلب. يقول ولا شك في أن دليل الرفع على الاحتمالات الثلاثة جميعا يعتبر حاكما على أدلة الأحكام الأولية باعتبار نظره إليها، وسوف يأتي في محله إن شاء الله أن قوام الحكومة في أي شيء؟ بالنظر والتفسير. قوام الحكومة بالنظر والتفسير. غاية الأمر مرة يكون النظر والتفسير بشكل صريح، فتقول أكرم العلماء أي الأطقياء. هذا الشيء ماذا؟ نظر وتفسير بالصراحة. ومرة لا، بعد الجمع بين الأدلة يكون أحدهما ناظرا إلى الآخر، هذا يأتي تفصيله في محله. وهذا النظر إما أن يكون إلى جانب الموضوع، يعني يكون التصرف تصرف في عقد الوضع من تلك الأدلة، أدلة الأحكام الأولية، كما هو الحال على الاحتمال الثالث، فيكون على وزان لا ربا بين الوالد وولده. أو يكون إلى جانب المحمول أي الحكم مباشرة، كما هو الحال على الاحتمال الأول إذا قدرنا الحكم. كيف قال إذا قدرنا الحكم؟ أنه مثلا بالنسبة لا ربا بين الوالد وولده، هذا مسلم أنه حكومة متصرفة في أي عقد؟ في عقد الوضع. أما لا ربا بين الوالد وولده فيه آراء مختلفة. نلتفت جيدا، فالآن في رأي يقول أصلا لا هنا ليست نافية بل ناهية، لا بمعنى النهي. في رأي للشيخ الأعظم، في رأي للآخذ، في رأي للشيخ الشريعة الأصفهاني، هذه كانت مورد خلاف. لما كانت مورد خلاف بناها على رأي. نعم. إيه هو صحيح، سيكون على وزان، بل سيكون على وزان لا ضرر أيضا إذا قدرنا في لا ضرر الحكم. ملتفت جيدا، لأن لا ضرر يوجد فيها اختلاف في قول يقول أنها عبارة عن رفع الحكم بلسان رفع الموضوع، سيكون على أي احتمال نظير حديث الرفع، على أي احتمال يكون نظير لها؟ على الاحتمال الثاني، رفع الحكم بلسان رفع الموضوع، سيكون على من باب الاحتمال الثاني. أما على الاحتمال الأول لا، يكون إذا كان الرفع حقيقيا منصبا على الموضوع لكن يوجد شيء مقدر، لا ضرر يعني لا حكم ضرري. لا، لأنه لا يكون لنفي الحكم. المؤاخذة ليس حكما أصلا، المؤاخذة فعل من أفعال المولى. يكون على وزان لا ضرر إذا قلنا لا ضرر في الإسلام، يعني لا يثبت له مؤاخذة في النتيجة، ولكن بالنتيجة تكون برفع الحكم. ليه؟ يكون تصرف في عقد الحمل، لأن رفع المؤاخذة يستلزم ماذا؟ أنه لا حكم فعلي في حقيقة، لا يعقل وجود حكم فعلي في حقيقة والمولى لا يؤاخذك. أو يكون إلى جانب المحمول ولكن منظورا إليه بنظر عنائي، كما هو الحال الاحتمال الثاني، لأن النظر فيه إلى الثبوت التشريعي للموضوع وهو عين الثبوت التشريعي للحكم، فيكون على وزان لا رهبانية في الإسلام. أيضا لا رهبانية في الإسلام نفس الخلاف الموجود في لا ضرر موجود في هذا. وفي حديث لا ضرر ولا ضرار مشهور على الألسن ماذا؟ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، لكن هذا في الحقيقة ما توجد فيه رواية إضافة قيد في الإسلام. والظاهر أن أبعد خط انتهى، هذا تمام الكلام فيما يرتبط بحديث بتفسير الرفع ثبوتا واحتمالا. أما بلحاظ مقام الإثبات، الآن ذكرنا احتمالات ثلاثة، ما هو الأقرب ظهورا؟ ما هو الأقرب؟ يرى المصنف أن أبعد الاحتمالات هو الاحتمال الأول، لأنه بحاجة إلى ماذا؟ إلى تقدير، بخلاف الاحتمالين الأخيرين فإنهما لا يحتاجان إلى تقدير. إذن في مقام الإثبات يدور الأمر بين الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث. فإذا تخيرنا بين الاحتمالين نختار الاحتمال الثاني. ومن هنا قد يتولد إشكال حاصله أن الاحتمال الأول وإن كان بحاجة إلى تقدير، والأصل عدم التقدير، فيكون الاحتمال الأول خلاف الأصل. الاحتمال الثاني كذلك يخالف الأصل. لماذا؟ حيث إن فيه عناية أن يكون الرفع الحقيقي بلحاظ صفحة التشريع، وهذا أيضا خلاف الظاهر. الأصل في الرفع الحقيقي أن يكون في عالم التكوين، فهذا أيضا يحتاج إلى عناية. يجيب المصنف عن ذلك أنه في الحقيقة الاحتمالات الثلاثة بأجمعها فيها عناية. احتمال الأول عناية التقدير، احتمال الثاني عناية أن يكون الرفع للموضوع للحكم بلسان رفع الموضوع، احتمال الثالث أن يكون الرفع غير حقيقي بل تنزيلي، كل ذلك خلاف الأصل. احتمالات الثلاثة بأجمعها خلاف الأصل، تحتاج إلى عناية. هذا أمر مشترك بينه، ولكن عناية عن عناية تختلف. أصالة عدم التقدير لا تختص بمتكلم دون متكلم. كل متكلم الأصل في كلامه ماذا؟ عدم التقدير، سواء كان المتكلم هو الإنسان أو كان المتكلم هو المولى. في كلام المولى إذا دار الأمر بين أن نحمل الكلام من دون تقدير أو نحمل الكلام مع التقدير، الأصل عدم التقدير. بينما العناية الثانية وإن كانت عناية لكن يوجد ما يدل عليها، وهو أن هذا الكلام رفع عن أمتي صادر ممن؟ من الباري بحيثية الخالقية أو من الباري بحيثية التشريعية؟ صادر من الباري بحيثية التشريعية، بحيثية أنه مولى. وهذا بنفسه حيثية المقام، حيثية المتكلم بنفسه يقتضي أن يكون الرفع في عالم التشريع، لأنه يتكلم بما هو شارع ولا يتكلم بما هو يخبر عن أنباء خارجية، حتى يكون الرفع بلحاظ عالم التكوين. فنفس صدور الكلام من شارع يقتضي أن يكون الرفع بلحاظ وعاء التشريع. ولا نستطيع أن نقول هكذا في الاحتمال الأول، لا نستطيع أن نقول بما أن الكلام صادر من شارع فإذا الأصل هو التقدير. لا، أصالة عدم التقدير تجري في حق كل متكلم. فإذا نسلم بأن الاحتمال الثاني كالاحتمال الأول فيه نوع من العناية، لكن هذه العناية يوجد ما يدل عليها في الاحتمال الثاني ولا يوجد ما يدل عليها في الاحتمال الأول. واضح هذا الشيء؟ فإذا ثبت أن الاحتمال الأول هو أبعد الاحتمالات، فيدور الأمر حينئذ بين الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث. يبعد الاحتمال الثالث على الرغم من أنه يشترك مع الاحتمال الثاني في العناية، وعلى الرغم من أنه يشترك معه من لأن مقام المتكلم حيثية المولوية تدل على هذه العناية، ولكن مع ذلك الثاني أرجح من الثالث، وذلك لأنه إذا نظرنا إلى حديث الرفع نجد أن الرفع في كل الأمور التسعة بمقتضى السياق على نسق واحد، يعني لا نستطيع أن نقول أن الرفع بالنسبة لما لا يعلمون بمعنى، وبالنسبة لما أكره عليه بمعنى آخر، وبالنسبة لما لا يطيقون بمعنى ثالث، وهكذا. هذا منافي لوحدة السياق، فالرفع في الجميع يجب أن يكون بمعنى واحد. بالنسبة للاحتمال الثاني يصدق في كل الأمور التسعة، رفع حقيقي في وعاء التشريع. تعال، رفع ما أكره عليه، رفع الإكراه المكره عليه حقيقة، لكن بمعنى أخرجه من كتاب قوانين، يعني لم يرتب عليه حكم. رفع المضطر إليه بمعنى لم يرتب عليه حكم. رفع ما لا يطاق بمعنى لم يرتب عليه حكم، وهكذا يجري في جميع الأمور التسعة. بينما الاحتمال الثالث لا يتم في الجميع، فإن من جملة المرفوعات ماذا؟ ما لا يطيقون. ما لا يطيقون، إذا فسرنا الرفع بتنزيل وجود الشيء منزلة العدم، متى تنزل وجود الشيء منزلة العدم؟ إذا كان للشيء وجود تأتي وتنزله منزلة العدم، أما إذا لم يكن له وجود هو معدوم، لا معنى لتنزيله منزلة العدم. وما لا يطاق لا وجود له في الخارج، فلا معنى لتنزيله، وإلا لو صدر من الإنسان لما قيل في حقه إنه لا يطاق. أكبر دليل على أنه يطاق أنه صدر، فبناء على ذلك الاحتمال الثالث لا يكون مضطربا في جميع الأمور التسعة. وقد عرفت أن وحدة السياق تقتضي أن يكون الرفع في الأمور التسعة كله على نسق واحد، فلا يصح الاحتمال الثالث فيتعين الاحتمال الثاني. إذا مقام الإثبات يقتضي تعيين أي احتمال؟ الاحتمال الثاني. صار واضحا؟ والظاهر أن أبعد الاحتمالات الثلاثة الاحتمال الأول. ليه؟ لأنه يحتاج إلى تقدير، والأصل عدم التقدير، لأنه منفي بأصالة عدم التقدير. طبعا هذا فيه تأمل، ليس كل تقدير يكون فيه مزيد عناية. يعني الآن حرمت عليكم أمهاتكم، أي هذا الكلام يلقى لأي شخص يفهم منه المقصود، وأنه فيه تقدير، لأنك مجرد أن تلتفت حرمت، تتصور حرمت أنه حكم، والحكم لا يتعلق بالأعيان، يتعلق بماذا؟ يتعلق بالأفعال، فلا بد أن تقدر فعلا مناسبة. حرمت عليكم نكاح، أو حرم عليكم الميتة ونحو ذلك. الحرمة لا تتعلق بالعين، فلا بد أن نقدر فعلا مناسبا. ليس دائما الاحتياج إلى التقدير تفتنا، يعني قد يقال هكذا أنه لما كان لا يصح أن يتعلق الرفع بهذه الأعيان لاستلزامها لأي شيء للكذب، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لا بد أن نقدر شيئا مناسبا. بالنتيجة الاحتمال الأول والاحتمال الثاني يمتازان عن الاحتمال الثالث في أي شيء؟ في أنه حافظنا فيهما على كون الرفع رفعا حقيقيا، فالظاهر من الرفع أنه رفع حقيقي، لكن لما كان الرفع الحقيقي يستلزم ماذا؟ الكذب، فإذا لا بد من التقدير، أو لا بد من عناية أخرى، فلا رحال لأحدهما، ولا بد من التقدير ومن عناية أخرى يتناسب كلاهما مع كون المتكلم يتكلم بحيثية شارعية، بحيثية مولوية. فأن يكون الاحتمال الثاني أرجح من الاحتمال الأول لأجل فقط مجرد هذا الأصل عدم التقدير، فيه نوع من فإن قيل كما أن التقدير عناية، كذلك توجيه الرفع إلى الوجود التشريعي مثلا، كان الجواب أن هذه عناية يقتضيها نفس الظهور حال الشارع في أن الرفع صادر منه بما هو شارع وبما هو إنشاء لا إخبار. ما هو بما هو؟ ها؟ قوله هو بما هو إنشاء، كلمة هو إلى أين ترجع؟ حال الشارع. نشوف لأنه تكررت مرتين، صادر منه يعني الكلام بما هو الشارع، هذه هو أرجعناها إلى المتكلم صحيح، صادر من الشارع المتكلم بما هو، يعني هذا المتكلم شارع، وصادر منه بما هو إنشاء. إذا رجعنا هو إلى المتكلم يصبح المتكلم إنشاء لا معنى له، أي بما هو الشارع إنشاء لا معنى له، فلا بد أن نرجع بما هو ماذا؟ بما هو يعني الكلام، التفتنا. ففيه شيء من الحجاب يعني يصير أنه في جملة واحدة نغير. المهم بخلاف عناية التقدير فإنها خلاف الأصل حتى في كلام الشارع بما هو مستعمل، كما أن الظاهر أن الاحتمال الثاني أقرب من الثالث، لأن بعض المرفوعات مما ليس له وجود خارجي ليتعقل في شأنه رفعه بمعنى تنزيل وجوده الخارجي منزلة العدم. إن قلت فليكن، نلتزم في أمور ثمانية أنها بمعنى تنزيل الشيء منزلة العدم، وفيما لا ينطقون نلتزم بمعنى آخر. جواب ماذا؟ أن هذا يتنافى مع وحدة السياق الذي يظهر منها أن الرفع في الجميع بمعنى واحد. نلتفت لتكملة البحث، هذا لابد له من التكملة وإلا لا يكون كلام ناقص. كما فيما لا يطيقون، فإنما لا يطاق لم يقع في الخارج حتى ننزله منزلة العدم. من هنا يتضح الجواب عن السؤال الذي سألناه في يوم أمس، ماذا كان؟ أن أكثر ما ذكر، شنو كانت العبارة؟ لوضوح أن كثيرا مما فرض رفعه في الحديث أمور تكوينية ثابتة وجدانا، ما لا يطاح ليس ثابتا، فيكون مقصود من كثير مما فرض الأمور الثمانية في مقابل هذا الأمر. صار واضح؟ بس فالمتعين إذن، وفي النفس منه الشيء، فالمتعين إذن هو الاحتمال الثاني، وتترتب بعض الثمرات على هذه الاحتمالات الثلاثة. لقائل أن يقول أنه نحن بصدد إثبات ماذا بحديث الرافع؟ بصدد إثبات البراءة في مورد عدم العلم، فلا فرق بين هذه الاحتمالات بأجمعها، لأنه على الاحتمال الأول رفع المؤاخذة عما لا يعلم، إذا كنت جاهلا لا تؤاخذ، وهذا لا يفاوت البراءة، فالجاهل بالحكم لا يؤاخذ، هذا معناه البراءة. على الاحتمال الثاني رفعنا الحكم بلسان رفع موضوع، ما لا يعلم رفعناه لأجل ماذا؟ رفع الحكم. فإذن بالنسبة للجاهل لا حكم في حقه، وهذا مساوق للبراءة. على الاحتمال الثالث نزلنا وجود الشيء منزلة العدم، فرفع عن أمة الذي لا يعلمونه، الذي لا يعلمونه حتى لو كان ثابتا في الواقع كأنه غير موجود، هذا مفارق للبراءة. إذن على جميع هذه الاحتمالات الثلاثة تثبت البراءة، فلماذا نفحص؟ يعني هذا يكون نشوف نظير، مثلا راوي مردد بين الشخصين وكلاهما ثقة، فما هي فائدة البحث من هو هذا؟ سواء كان الأول أو الثاني كلاهما ثقة بعد لا تظهر ثمرة، فقد يقال أنه حينئذ لا فائدة في هذا البحث. يجيب المصنف أن هناك آثار وثمرات تظهر غير مسألة البراءة، إذن من المناسب أن نبحث عن تعيين هذه الاحتمالات. مثلا على الاحتمال الأول، هذا كان الاحتمال الأول، أن الرفع حقيقي في عالم التكوين فلا بد من التقدير. كيف؟ جيدا، قاعدة عامة، نحن في الحذف بحاجة إلى قرينتين، قرينة على أصل الحذف وقرينة على تعيين المحذوف، قد يتحدان، قرينة واحدة تفيد الحذف من جهة وتعين المحذوف من جهة أخرى. فيما نحن فيه ما هي قرينة الحذف؟ لو أخذنا بالاحتمال الأول لزوم الكذب لولا الحذف، لكن هذا النوع من القرائن لا يعين نوعية المحذوف. وما هو المحذوف؟ هل المحذوف هو الحكم، أو المحذوف جميع الآثار؟ لا معين له. إن قلت لماذا لا نتمسك بإطلاق المحذوف لنثبت بأن الحذف هو جميع الآثار، أن التقييد بخصوص الحكم نوع من التقييد ينفى بأصالة الإطلاق، فيكون المحذوف عبارة عن جميع الآثار المتصور، كل أثر يتصور على الإكراه يرفع، كل أثر على ما لا يطاق على ما لا يعلم كله يرفع بمقتضى الإطلاق ومقدماته. يجيب المصنف عن هذا بأن الإطلاق إنما يصح التمسك به في رفع قيد لا أنه يتمسك به لتعيين المحذوف. لابد أن نعرف ما هو المحذوف بعد ذلك نتمسك بالإطلاق لنرفع القيد عنه، ولكن نحن إلى الآن لم نعرف ما هو المحذوف. نلتفت جيدا لهذه النقطة، فحينئذ لا يجري الإطلاق. إذن الثمرة في الاحتمال الأول ما هي؟ أن الكلام يكون مجملا بلحاظ نوعية الشيء المحذوف، فيقتصر على القدر المتيقن إن كان، وإن لم يكن له قدر متيقن متى لا يكون هناك قدر متيقن؟ إذا دار الأمر بين متباينين فلا يصح التمسك به أصلا. إذن عمليا على الاحتمال الأول، وإن وجدت قرينة على أصل الحذف ولكن لا قرينة على تعيين المحذوف. هذا بالنسبة للأمر الأول، الاحتمال الأول. بالنسبة للاحتمال الثالث، يوجد فقرة في حديث الرافع مفادها رفع مضطر إليه، الاضطرار بحسب المضطر إليه ينقسم إلى قسمين، طارة تضطر إلى الفعل وأخرى تضطر إلى الترك. لا إشكال لنا في صورة الاضطرار إلى الفعل، وإنما الكلام لو اضطر إلى الترك، أراد أن يبيع بيته مثلا فاضطر إلى ترك البيع، أو اضطر إلى ترك الصيام. أوضح حديث يقول رفع مضطر إليه، يعني تنزل وجود الشيء منزلة العدم، المفروض أنك اضطررت إلى ماذا؟ إلى الترك، والترك أمر عدم، فلا معنى لتنزيله منزلة العدم، فلا بد أن يكون الأمر بالعكس، أن ننزله منزلة، ننزل العدم منزلة الوجود. تنزيل العدم منزلة الوجود يصبح واضع لا رفع، مع أن الرواية تقول ماذا؟ رفع عن أمتي، ولا تقول وضع على أمتي. فإذا على الاحتمال الثالث لا يمكن أن نتمسك بحديث الرفع فيما إذا كان المضطر إليه هو الترك. صار واضحا؟ أقرأ الآن هذا المقدار. وتترتب بعض الثمرات على هذه الاحتمالات الثلاثة، على الأول يكون المقدر غير معلوم ولا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن من الآثار إذا كان الدوران في المقدر بين الأقل والأكثر، أما إذا كان بين المتباينين فحينئذ ماذا؟ لا يوجد قدر الفطيق خلافا للآخرين، يعني الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث، لأن لا يوجد تقدير، إذ يتمسك بناء عليهما بإطلاق الرفع لنفي تماما الآثار، لا يوجد تقدير، بينما هنا لا يمكن أن نتمسك بالإطلاق، لأن الإطلاق نتمسك بإطلاق كلمة نعرفها لرفع قيد عنها لا لتعيين الكلمة المحذوفة، هذه ليست وظيفة الإطلاق. كما أنه على الثالث، كما أنه على الثالث قد يستشكل في شمول حديث الرفع لما إذا اضطر إلى الترك مثلا، لأن نفي الترك خارجا عبارة عن ماذا؟ نفي العدم، نفي العدم وجود، نفي النفي إثبات، عبارة عن وضع الفعل، وحديث الرفع يتكفل الرفع لن في الوضع، وخلافا لذلك يعني.